عايزين نفتح الليله ملف من الملفات الخطيره جدا، ملف من الملفات المهمه جدا، ملف من الملفات اللي قبل رمضان محتاجين ان احنا نقف مع نفسنا فيها، لان احنا عايزين نتكلم صيام وقيام يا جماعه، ونتكلم عن رمضان، وهنتكلم عن القيام والعباده والتهجد باذن الله سبحانه وتعالى، وختمات القران والاعتكاف. طب استنى هنا، ما تبقاش عامل زي اللي ماسك شوال مثقوب قاعد يعبي من ناحيه وكل اللي بيعبيه بينزل من ناحيه، ما تبقاش عامل زي اللي فتح محل كبير قاعد يكسب الوف مؤلفه ولكن اللي قاعد على الكاشير حرامي سارق، بدل ما يحط الفلوس في الخزنه بيحطها في جيبه، فالمنظر من بره انه بيكسب ولكن الحقيقه هو ما بيكسبش، لان المكاسب بتروح من ناحيه ثانيه. عايزين يا جماعه نوقف نزيف الخسائر قبل رمضان، عايزين يبقى كفايه خسائر قبل رمضان، عايزين نقف الليله مع عدو الحسنات الاكبر، مع عدو الحسنات الاعظم، مع الحاجه اللي بتنسف الحسنات اكتر ما القنابل بتنسف الجبال، مع الحاجه اللي بتاكل الحسنات اكتر ما النار بتاكل الهشيم. عايزين نقف الليله مع قضيه خطيره وملف خطير، قضيه معاصي السر، قضيه ذنوب الخلوات، قضيه ذنوب السر، القضيه اللي لا يعني يا اخوان ايش معنى معاصي السر؟ طب ليه مش معاصي الجهر؟ لان في المعتاد ان اللي ملتزم او ملتزمه، المعتاد انه مش هيعصي ربنا في الشارع، اللي بيعصي ربنا في الشارع ده خارج على نظام الحكم، اللي بيعصي في القانون الدنيوي كانه خارج على نظام الحكم، اللي بيعصي ربنا في الشارع ده مجاهر بالمعصيه وسط ارض الله بين عباد الله بيجاهر، ولكن في الغالب اللي بيبقى عايز ربنا وعايز يوصل لربنا معاصيه كلها سر، فبيبقى من الظاهر كل الصوره بتاعته كلها مكاسب، ولكن ممكن يكون بيعمل في السر معاصي تضيع كل ده. ايه معاصي السر وايه خطوره معاصي السر؟ يا اخواني يا اخواني، لو في ملتزمين هيدخلوا النار والعياذ بالله هيدخلوا بسبب هذه القضيه، بسبب هذا الملف الخطير، دي القضيه اللي بتنسف الحسنات نسف من على الميزان يوم القيامه، والعياذ بالله. المشهد اللي احنا هنبدأ بيه مشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لما يصدر قرار فوري باستدعاء الصحابة وباستدعاء المؤمنين من اجل مهمة جهادية، لا من اجل مهمة تعبدية، يعني مش خارجين نهجاهد يا رسول الله، لا لا لا، خارجين عشان عبادة لله سبحانه وتعالى. هنعمل ايه؟ هنروح نعتمر في مكة. نعتمر في مكة؟ نعتمر في مكة ازاي يا رسول الله؟ ده كان لسه الكلام ده قبل فتح مكة يا جماعة، الكلام ده عامل حديبية يا اخواني، قبل فتح مكة ازاي يا رسول الله؟ قبل فتح مكة هنروح نعتمر في موسم الحج ازاي والعرب كلهم هناك دلوقتي عشان يحجوا؟ ده احنا كده هنروح نتقتل مش هنروح نعتمر، ده كده عملية استشهادية، ده كده مقتولين مقتولين. ولا يستجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم رغم ان كان المسلمين ايام كتير جدا الا 1400 واحد بس، 1400 صحابه هم اللي يخرجوا وراه، يخرج ال 1400 يروحوا على مشارف مكه، الرسول يبعت سيدنا عثمان يتفاوض مع المشركين، يشاع انه قتل، يقف تحت الشجره عليه الصلاه والسلام يبايع الصحابه على الموت، على الموت. مين اللي مستعد يموت هنا عشان اخوه اللي قتل في مكة؟ ان كان عثمان فعلا قتل، انا عايزك تتخيل معايا المشهد ليه؟ انا عايزك تتخيل معايا الوقت عشان ابين لك خطورة قضية معاصي السر. طب مال الكلام ده بمعاصي السر؟ انا عايزك تتخيل واحد واحد لما كان الموضوع استشهادي هيخرج يعتمر في موسم الحج، ومكة كانت ايامها دولة قوية جدا، يعني مقتول مقتول، مكة مين اللي هتسيب حد يدخل يعتمر غصب عنها؟ تخيلوا يا اخواني المهمة كانت بالنسبة تفكير الناس، بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا، دول لا يمكن هيرجعوا ابدا. تخيلوا واحد بايع على الموت تحت شجرة الرضوان، تخيلوا واحد من 1400 واحد نزل في سورة الفتح ويحصل الصلح ويرجع النبي عليه الصلاة والسلام، بعدها على طول يؤمر النبي عليه الصلاة والسلام ال 1400 واحد ان هم يخرجوا معاه لخيبر، ممنوع حد تاني يخرج لخيبر، ال 1400 بس يخرجوا يلاقوا هناك 10,000 يهودي مدججين بالسلاح، متكرسين بالمستوطنات والحصون الحصينة بتاعت خيبر، يفضلوا فتح الحصن الاول 15 يوم، تصيبهم مجاعة، يدخلوا الحصن الاول مفيش لا اكل ولا شرب، كله في الحصن الثاني هو والاكل والشرب والسلاح. حصار الحصن الثاني في خيبر لو كان استمر ايام طويله كان الصحابه ماتوا من المجاعه ده. ايه؟ انا عايزك تتخيل معايا لحظه فتح الحصن الثاني بعد 3 ايام قتال، عايزك تتخيل والجيش كله داخل، جيش داخل مدينه، جيش ابطال رجاله بايعوا على الموت، ووقفوا في وش يهود خيبر 10,000 يعني 7 أضعاف جيش المسلمين، 1400 واحد أبطال رجال اتحملوا المجاعة عشان الدين. منظر دخولهم الحصن الثاني على الأكل وعلى الشرب وعلى السلاح، ده بيجمع الطعام، ده بيجمع الشراب، ده بيجمع السلاح، ده بياكل، ده وواحد من وسطهم اسمه عبد الله، صحابي اسمه عبد الله يقال ابن النعيمان، صحابي اسمه عبد الله، يدخل عبد الله، عبد الله وهو بيدور وسط اللي بيدور في الجيش، يدخل في مكان يلاقي فيه دينان الخمر، دينان الخمر، براميل الخمر موجوده، طبعا ما حدش هيبص لها من الصحابه، والكل بيجري ومحدش شايف حد يبص حواليه، ما حدش شايفه، ما حدش داري بيه، الخمر، المعصيه القديمه اللي ياما وقع فيها، المعصيه القديمه اللي ممكن حد فيها في الاسلام من بعد ما حرمت كمان، المعصية القديمة. تخيلوا يا اخواني واحد بيجاهد في وسط معركة، يعني مش واحد بيقول كلمتين عن ربنا يخرج يشوف المعصية القديمة يقع فيها، ده واحد بيجاهد، يقف عبد الله ويجافح نفسه ويجاهد نفسه ويبقى المعصية قدامه، يقينا حاول، يقينا جاهد، يقينا تماسك، يقينا كان هيموت نفسه عشان ما يمدش ايده على الخمر، ولكن في السر بدون ما يدرى احد من الصحابة يمد ايده على كؤوس الخمر ولا يستفيق الا والخمر قد استقرت في بطنه. ده مين ده؟ صحابي، ده بايع الموت، ده بايع الموت تحت شجرة رضوان، ده خرج في خيبر، ده تحمل المجاعة من اجل الدين. عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان قضية معاصي السر يا جماعة قضية خطيرة، قضية منتشرة، قضية ممكن تصيب حتى اشد الناس التزاما، قضية ممكن يقع فيها حتى اكثر الملتزمين والملتزمات تمسكا بدين الله سبحانه وتعالى، قضية خطيرة ولازم يتفتح الملف بتاعها بالذات قبل رمضان.